أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب. والقضاء يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا تتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما. قضاء الصلاة يجب على من ترك إحدى الخمس. هو ما ذكر أن يقول الخمس باي وهم صلاة العيد إنه ما يلزم، ما ساعده يقول إنه واجب القضاء في صلاة العيد، لأنه بيجي في باب صلاة العيد في خلاف وجوبها نفسها، ثانيا بيذكرها في أثناء الباب، فيقول وصلاة العيد في ثانيه فقط انترفت للبس. باب. والقضاء يجب على من ترك إحدى الخمس. من ترك الصلاة وجب عليه قضيها، أو ما لا تتم إلا به. ما لا تتم الصلاة إلا به، إما من شروطها أو فروضها. قلت تقدمت أركان الصلاة 10 وشروطها 6، فإذا ترك ما لا تتم الصلاة إلا به ترك شرطا أو فرضا وجب عليه القضاء. ما لا تتم الصلاة إلا به قطعا، إما أن يكون دليله قطعي مثل السجود والركوع وغسل الوجه واليدين والتغشي، هذه قطعي ما فيها خلاف ولا فيها شك، فإذا ترك مثل هذا وجب عليه إعادة الصلاة، يعني قضاها ولا إعادتها، إعادتها في الوقت وقضاها إذا خرج الوقت، هذا إذا هو قطعي أو ظني لكن هو في مذهب أو في مذهبه عالما. إذا كان مذهبه مثل حين جوه على مذهب أهل البيت، مذهبه إن للصلاة 6 شروط تقدمت، وأن له 10 فرائض تقدمت أركان الصلاة، فإذا ترك شيء من مذهبه وهو عالم بأنه مذهبه داري أنه واجب يلزمه إعادة الصلاة أو قضاها سواء هو ظني ولا قطعي، ما دام في مذهبه ما معه عذر، ما معه مخلص. أبلاهم بيجعلوه مخلص إذا بالشيء ظني، يقولوا إذا به ظني والإنسان عامي ما هو عالم، يمكن ما هو داري، لأن الأشياء الظنية ما هي قطعية، ما هي معلومة، يمكن ما بلغه ولا ما حد خطر له ولا شيء، ما هو مشهور مثل بعض الشروط ما هي مشهورة. أما إذا هو مذهبه هو عالم بأنها مذهب داري، المذهبه مثل المضمضة فيها خلاف هل هي ركن من أركان الوضوء أو لا، إذا هو على مذهب أهل البيت ورأيهم المضمضة اشتراطها في الوضوء أنها ركن ما معها، فإذا ترك المضمضة وجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ولا قضى بعد الوقت، ولا يجب عليه يقضي بعد الوقت إذا تخرج الوقت في حال تضيق عليه فيه الأداء، يعني إنه ما يلزمه يقضي الصلاة إلا إذا تركها في حالة تضيق عليه فيها الأداء، وبيتضيق الأداء في آخر الوقت، إذا جاء آخر الوقت وترك الصلاة لما نجح الوقت، يعني ترك الصلاة في الوقت كله ما صلى، يلزمه يقضي، لكن إذا تركها في حال تضيق عليه فيها الأداء ويحترز من أمور مثل المجنون، إذا هو بعض المرضان يمرض من أثناء الوقت وفي أول الوقت جهه بخير، فإذا مرض من نصف الوقت وما بتصلى واستمر به، مثلا يمرض من يعني يدخل الظهر وما صلى وبقي ساعة وبعد ساعة في الوقت حدث له الجنون واستمر فيه إلى اليوم الثاني، فلا يلزمه يقضي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر إذا ما أفاق الله أحد الشروط. ليش؟ لأن ترك صلاة الظهر والعصر في حالة لم تتضيق عليه، ما بتضيق الصلاة إلا في آخر الوقت، ما في أولها أنها موسع. فإذا أفاق في وقت الفجر وجب عليه صلاة الفجر بس. وبيجي هذا المرض يحدث ما سبب صدام أو بسبب حمى، يجي إغمى بيحدث من نصف الوقت من أثناء الوقت. إذا حدث والإنسان ما قد صلى فلا يلزم هالقضاء. وهكذا أفتى الرسول صلى الله عليه وآله، أفتى عمار بن ياسر رضي الله عنه إنه أغمي عليه 3 أيام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال صل صلاة وقتك الذي أفقت فيه، الوقت الذي أفاق به فقط. ما قد تضيق الوقت، ما تضيق إلا باخر الوقت الاضطراري. ولا أمثلة كثير فيها منها، وبان ذكر مثال ثاني رجل أنه بيحدث. المثال الثاني المرأة إذا دخل عليها وقت الظهر لما قرب العصر وما تصلت لا ظهر ولا عصر، وحدث لها الحيض ما عاد يستهبر تصلي لأن لا الحيض ما عليها تصلي، ولا يلزمها قضاء الصلاة الظهر ولا العصر لأن ما قد تضيق عليها الوقت الأداء. هو عادة يحدث للنساء يبدأ الحيض من أثناء الوقت بعد دخول الوقت بحول ساعة ساعتين، فإذا دخل الوقت وحاضت وما قد صلت فلازمها القضاء. وإذا طهرت في وقت الظهر فيلزمها تصلي الظهر والعصر. إذا طهرت وفي الوقت بقية يتسع للصلاة، يتسع للصلاة والغسل والوضوء. طالبة احتراز من صورتين طرد وعكس، فطرد الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما، مع أن الصلاة متضيقة عليهما. الكافر واجب عليه يصلي لكن إذا أسلم ما هو واجب عليه القضاء. والعكس النائم والشاهد والسكران ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الإسلام أم في دار الكفر، فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم الأداء لكنه يجب عليهم القضاء. وصلاة العيد في ثانيه فقط إلى الزوال. صلاة العيد أخرها وحدها لأن طريقتها وحدها ما معها وقت قضاء إلا في اليوم الثاني، فإذا أهمل القضاء في اليوم الثاني فلا عاد يقضيها فيما بعد، ولا يلزم قضاها إلا في اليوم الثاني من الشروق، يعني من انبساط الشمس إلى الزوال. وبعد الظهر ما عاد شيء قضاء صلاة العيد، ولا يلزم القضاء إلا إذا تركها في اليوم الأول بسبب اللبس. عاد عيد الفطر خاصة، عادة عيد الفطر يجي فيه التباس، إذا جاءه ترك الصلاة في اليوم الأول عنده إنه من رمضان ورجع انكشف إنه عيد، يقضيها في اليوم الثاني من بعد انبساط الشمس إلى الزوال في الوقت لها وقت القضاء مثل وقت العداء. فإذا تركها عنده في اليوم الأول أو تركها نسيانا أو نوم ما عاد بالشيء قضاء، ما هو مشروع القضاء إلا إن تركت للبس إن تركت للبس فقط. ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسهما أو إيش أو عكسهما. بالله خطأ. يقضي كما فات إذا الإنسان فاتت عليه صلاة الظهر وقضاها في الليل في يقضيها سر، لا يقول إنها صلاة ليلية صلاة الليل مجهورة، كان صلاة الظهر سر، أو فاتت عليها المغرب أو العشاء وقضاها في النهار، فإنه يقضي المغرب جهر والعشاء جهر، يعني يقضيها على ما كانت عليه. وكذلك قصرا وإتماما، إذا سافر الإنسان ترك الصلاة في السفر، جاءه القصر قد واجب عليه بسبب السفر وأراد يقضي، فإذا قضاه في بيته يقضيها قصرا لا يقضيها تمام. أو كان الإنسان عليه الصلاة في البلاد في بيته تركها وأراد يقضيها في حال السفر يقضيها تماما لا يقصر. إذا كانت المقضية تركها وعليها الإتمام، فإذا قضاها يقضيها تماما، أو ترك الصلاة وهي قصر، صلاة السفر صلاة الظهر والعصر والعشاء وقضاها في البلاد في بيته فإنه يقضيها قصرا لأنها تفاتته وهي قصر. هذا معنى يقول له يقضي كما فات، يقضي الصلاة كما فات قصرا وجهرا وعكسهما. وشو عكس القصر؟ الإتمام. وعكس الجهر؟ السر. وإن تغير اجتهاده، إذا تغير اجتهاده بعد ما هو ما يعمل بالتغير الاجتهاد، إذا جاءه سافر بريد، البريد هو 14 فرسخ وهو 20 كيلو، ترك الصلاة ورجع أنها تغير اجتهاده أنه ما عاد يلزم القصر إلا في مسافة 3 أيام، هو قول بعض المدى، ورجع أراد يقضي فيقضي الصلاة قصرا لأنها فاتته وعاد رأيه أن البريد مسافة قصر. لا من قعود وقد أمكنه القيام، يعني إذا فاتت عليها الصلاة وجاءه ما جهده يصلي لا من قعود، يعني جاءه مريض على قفاء، وإذا صلى ما جهده يصلي لا من قعود، وجعلنا ما تصلى وجعت بخير فأراد يقضي فلا يقضي من قعود إذا قد أمكنه القيام، يقضي ويصليه مستقيم، لأن القعود ما هو إلا عذر له ما دام مريض، فإذا تبخر فلا يجوز يصلي من بعد. والمعذور كيف أمكن، وإيش بعدها؟ قصده إذا فيه إنسان جاءه بخير ولا بيصلي، هو شاب قوي ولما أقدوا على قفاء حاثر وقد يشتي يقضي الصلاة، ثم هو لا بأس له الحد يصلي كيف أمكن وله صلاة أسهل من الأول. المعذور بما عاد استطاع يصلي من قيام وعليه الصلاة من قيام، يصلي كيف أمكن يقضي كيف أمكن، يعني الأداء والقضاء كيف ما أمكن. وكثير من الناس كما هو قادر يصلي ما بيصلي، كما يقضوا على قفاه ولا جهده لأنها حمى حلقوها قد يشتي يقضي ويقضي وما عاد يستر يقوم. قال النبي صلى الله عليه وآله خذوا من صحتكم لسقمكم، ومن شبابكم لهرمكم. فإذا بدوا على كفاف وشتي يقضي فلا مانع يقضيها فانقعد. إذا هو تايب صدق وعلم الله منه وانقدوا جاد ما منعه من الصلاة من قيام إلا العذر فيقبل الله. المعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرضا أو فرض أصل هناك قاعدة لأصحابنا على المذهب قالوا إن الواجبات كلها على الفرض خصوصا الواجبات غير المؤقتة لما معها توقيف رباني فإنما واجبات مطلقة مثل القضاء. القضاء واجب وله محدد بوقت متى يقضي وألفه. فإذا كان عليه صلاة سنة كاملة كم يقضي؟ هي 363 يوم في كل يوم 5 صلوات كيف يدبر يصليها على الفرض؟ قال فالفور في حقه أن يصلي في اليوم 5 أداء و5 قضاء 5 حق في يومه ويهب مع كل فرض فرض مع كل فرض أداء فرضا قضاء وقدوه خيره. إنه ما قال يجب القضاء على الفور جلبنا عليه ما بلا كيف الفور في هذا كيف الفورية فيه؟ إذا قالوا إنه على الفور يحتاج يروح يصليها كلها حقة السنة ما جاد مع كل فرض فرض وخيره. ولا يجب الترتيب لا يجب عليه أن يرتب بين الصلوات الأداء والقضاء يعني يبدع بالقضاء قبل الأداء. لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة ما لم يخشى فوت الحاضرة والأفضل أنه يقدم القضاء إلا أن يخاف خروج الوقت. ولا بين المقضيات إذا عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر ما عليه يرتب بينها يعني يبدع بالظهر قبل العصر وهي قضاء كلها ما بيلزم الترتيب بين الصلوات إلا في الأداء يرتب يعني يبدع بالظهر قبل العصر ولما في القضاء لو بدع بالعصر الأول هو سواء لأن ما عاده وقته قد خرج الوقت. ولا التعيين إذا عليه ظهر وعصر فلا يلزمه يقول فيه قبال الظهر وفيه قبال العصر. إذا هو داري عليه سنتين في ينوي بأربع ركعات عما عليه وجي أربع ركعات عما عليه بعد يجيه للظهر والعصر هذا إذا هي صلاة سواء مثل الظهر والعصر وإنها عشاء ينجو عليه عشاء وعصر فاتت أي تعيين لجله يجهر في العشاء في قضاء العشاء. وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته 3 فأبى. الإمام اللي يقتل قاطع الصلاة المتعمد ترك الصلاة الغير عذر يحترز بالمتعمد من الجاهل والنازي فللإمام أن يقتله لكن بعد ما يستتيب 3 أيام يطالبها الإمام يتوب ويقضي فإن رضي يتوب في 3 أيام ولا قتل. هذا التنبيه ساهل علشان قطع الصلاة يتأكد إنها مهمة إن قطع الصلاة كفر. اعترضوا على الإمام المهدي في قوله للإمام قتل المتعمد قالوا إن القياس منه يقول يجب على الإمام، ما هو له؟ لا لا، الشكل يقول وله، يعني إنها من حقوق الإمام، ما أخطأ إذا قتل. أما كونه واجب على الإمام فهو واجب، لكن هنا خاضع لنظره، إذا رأى الإمام أنه يأخره ولا يلغيه، بعض الظروف ما تسمح له للإمام بالقتل، فالحين جوا الناس مع الإمام وما هم لا مشقدتين، إذا راح يقتل أحد منهم حمسه، ما عاد من آخر يلا في الله يأخره لما يتمكن الإمام، لأنه يجوز للتأخير الحدود، لأن الناس ما بيجوهم مع دائم الحق، ما بيخلصوا معه بلا مع دائم الباطل، هذي بيضبروا. إذا قام إمام الحق وراح يدور لي الفجرة الكبار المشايخ وقتله، قال إنه ما بيصلي، لا تقوم القيامة، قال أمانة ما لحق ومنفر، والله المستعان ما صدق إن الناس تواشقوا كذيه، يقول بيجي نفر يذهني أن الإمام الشهيد السعيد أحمد بن الحسين المهدي عليه السلام صاحب ذيبين تحل صنعاء يتمكن منها فتحها، وبه قدره مشايخ من همدان شربوا الخم جلدهم في السوق على شرب الخم، جاء قامة القيامة ونكثوا بيعته وارتدوا على عقابهم وكلفت الحرب، يمكن له داري انها بتكلف انها اخر، المهم انها لها الحق يتصرف في عبارة السليمة، للامام ان يقتله اذا رأى، ما هي فيها نص، ما فيها نص عن علي وعن عمر، وفي القرآن الكريم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهذا بيسموها الاصوليين مفهوم الشر، مفهومه هو ان لم يصلوا فلا تخلوا سبيلها. لا هي فيهم قديد دعا معاتهم كفر عن قام الصلاة فإن تابوا، وده هو كافر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، وإذا ما خلوا فلا، منهم فهم. أصلا ويتحرى في ملتبس الحصر، يعني في الفرض الذي يلتبس حصره، إذا على الإنسان صلوات ما عدرها كم هي، إلا قاطع الصلاة مدة طويلة، ولا بيصلي يوم يخليها يوم وما عدرها عادة الفجر، هذا الحين اللي ما يقدر فاجر جور جور يصلي وحده يخليها الثاني، جاء له فرصة صلى وما جاوبه في شتاء ولا شيء ولا برد عزر تركها، وجاء مع التراكم عليه وكثرت، قال بيتحرى يصلي لما يعتقد انه قد استكمل، ومن جهل فائتته ثنائية وثلاثية ورباعية يجهر في ركعة ويسر في أخرى، إذا عليه الصلاة ولا تراوه يمشي هي فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، يصلي ثلاث مرات، ثنتين وثلاث وأربع، إنها الأربعة قبات تجي عن الصلاة إذا هي ظهر أو عصر أو عشاء، لكن الفرق بين العشاء والظهر إن الظهر سرية والعشاء جهرية، يجهر في ركعة علشان لا جهيبة لا جهي عشاء، ويسر في أخرى الاحتمال أنها ظهر، وأما الثنائية يعني ثنتين هي الفجر والثلاثية المغرب، قال مولانا عليه السلام الأقرب أنه يلزمه سجود السهو مذهب، للقطع بأحد موجبين للسجود وهم الجهر حيث يسن تركه أو العكس، لأنه قد أسر في ركعة وجهر في ركعة، فإن كانت عشاء فقد أسر في ركعة فيلزم سجود السهو، وإن كانت ظهر فقد جهر في ركعة ويلزم سجود السهو رجلا. الولد لا تخليه يرقد لا يوجع يعني. فوجه راجع وندب قضاء المؤكدة، المؤكدة الوتر بسنة الفجر بسنة الظهر وسنة المغرب. وأنا رأيت في بعض الروايات أنها تقضى معها صلاة الليل. والعابد الذي هو متعود، الذي بيتعود الصالحين بيتعودوا الصالحين من الشيعة العباد بيتعودوا 50 ركعة في اليوم والليلة، فإذا فات منها شيء يقضي. وأفضل الوقت للقضاء لقضاء النوافل وقت الظهر 8 قبل الفجر، والوتر وركعتين قبل أذان الفجر وسنة الفجر وفريضة الفجر وثمان قبل الظهر، يعني قبل فريضة الظهر ما هو قبل الوقت، بعد دخول وقت الظهر بعد ما يدخل الوقت يصلي 8 نافلة وثمان بعد الظهر محسوبة هذه بعد الظهر سنة الظهر، و4 بعد المغرب وفريضة المغرب وفريضة العشاء. فندب قال ندب قضاء المؤكدة، والصحيح أنه مستحب قضاء الباقي الذي بيتعوده، لأنه إذا يتعوده فقد يشبه الواجب يشبه المؤكد، سيما هذه 50 فإن فيها أجر عظيم فيها آثار. قد أكدتها مرات، تكلمت عنها في عدة مناسبات وسجلوها في ليلة 27 من شهر رمضان وفي غيرها، ورأيت روايات عن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 8 دي قبل الفجر والوتر انه يقضيها وقت الظهر اذا فاتته. اللهم ما يليه كنت ترسوه عيده ترسوه قبل الجو قبل الجو.